التفت في كنيسة كبيرة جدا، فكان في واحد شاب ومعه قسيسة وقسيس وماسك الإنجيل وقاعد يقرأ بصوت عالي خطبة جيسوس، جيسوس يعني عيسى، أز وقاعد وشغال يخطب. قلت للشباب، شباب ليش ما نروح نتكلم معه الإسلام؟ أنت لابد تكون بطل وجريء. قالوا يا شيخ طيب هذا يمكن ممنوع. قلت ليش ممنوع؟ في أحد قال لكم ممنوع؟ قالوا لا. قلت أنا أدري بليس يقول لكم ممنوع. لا ما هو ممنوع. الآن هو أليس يتكلم لأجل الناس يأتون إليه ويدعوهم إلى النصرانية؟ قالوا بلى. طيب خليه يدعوني. قالوا يا شيخ يمكن يصير لك مشكلة، يمكن. دائما الشيطان يعني مثل ما قال الله تعالى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، دائما يحاول أنه يقعد من همتك. قلت المهم أنا بروح، تروحون معي الله يحييكم، ما بتروحون أجلسوا. قال يا شيخ طيب انتبه. لا قال سلمهم أحد بروح معي. قالوا لا بصراحة احنا واحد قال أنا مشغول والثاني بنجز الباص والثالث. المهم ذهبت إليه وأقبلت إليه مبتسم وكذا متلطف وقلت له good morning مدري good evening وطب وأغلق كتابه ونظر إليه وابتسم ورد علي. قلت له أنت تقرأ من الإنجيل؟ قال نعم. قلت ما شاء الله أنا ودي أشوف الإنجيل من زمان، ممكن أراه؟ قال نعم. وفرح يعني وراني الإنجيل. قلت طيب أنت الآن تدعو الناس إلى النصرانية؟ قال نعم. قلت ادعوني. قالوا أنت تبغى تصير نصراني؟ قلت ادعوني، ادعوني النصرانية علمني وشي. جو عاد الشباب السعوديين فقال أنك تحب المسيح. قلت أنا أحب المسيح، ما يحب القسيس الثاني جاء. قلت طيب مدام الله يحب أن يكون عنده أولاد، ليش ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده 10 ولا 20 ولد؟ قال ها؟ قلت فيه صح، أن تقول الآن الله عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قال نعم. قلت مدام الله يحب أن يكون عنده أولاد، ليش ما صار عند الله 10 أولاد ولا 20 ولد؟ وليش ما صار عنده ولد وبنت؟ إيش كذا بس ولد واحد بس؟ أنا لو ما عندي إلا ولد وأنا أحب الأولاد دبرت نفسي تزوجت لحد ما يصير عندي أولاد كذي. قام ناظر القسيسة، قامت ناظرة القسيس، قام القسيس قال I don't know، قالت هي I don't know، قال هو I don't know. قلت طيب أنا بقرأ علي، سأقرأ عليكم كلامي وأعطوني إيش الفرق بينهما. قالوا تفضل. قلت اسمعوا. قالوا طيب. قلت أنتم هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا؟ قالوا لا. هل سبق قرأتم شيئا عن الإسلام؟ قالوا لا. هل سبق تكلمتم مع عرب؟ قالوا لا. قلت زين هذا اللي أبغاه، اسمعوا الآن أعطيكم كلام بالعربي جملتين وأعطوني إيش الفرق بينهما. قالوا طيب. قلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. قلت هذا الكلام الأول. قالوا طيب. قلت خذوا الكلام الثاني. قالوا نعم. قلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وضيع المفتاح ثم طرق باب جاره ففتح له الباب. رسلت القرآن وجبت كلام من عندي ورسلته. قلت هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ قالت العجوز إيه. قلت فهمتي شيء؟ قالت لا ما فهمت شيء. قلت إذن كيف عرفت أن هناك فرقا مدام ما فهمت شيء؟ كيف عرفت أن في فرق؟ قالت قلبي فرق. والله يا جماعة كذا طقت صدرها قالت ماي هارت قلبي.